وصاحبا من بعده. قال عاصم فذكرنا ذلك للحسن فقال صدق أبو العالية ونصح. لأن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واتبع صاحبه فقد اتبع الصراط المستقيم. نعم. وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وارتدى بلديه من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو كتاب الله حبله المتين وصراطه المستقيم، وكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. قال الطبراني حدثنا محمد بن الفضل السقطي حدثنا ابراهيم بن مهدي المصيصي حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائده عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله قال الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الامام ابو جعفر بن جرير رحمه الله والذي هو اولى بتاويل هذه الايه عندي تعني اهدنا الصراط المستقيم ان يكون معين ان يكون معنيا به وفقنا للتبعات على ما ارتضيته ووفقت له من انعمت عليه من عبادك من قول وعمل وذلك هو الصراط المستقيم. لان من وفق لما وفق له من انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للاسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما امره الله به والانزجار عما زجره واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الخلفاء الاربعه وكل عبد صالح فقد وفق للاسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما امره الله به والانزجار عما زجره عنه واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح وكل ذلك من الصراط المستقيم. اتباع كل عبد صالح الصالح المستقيم على أمر الله ورسوله مؤدي حق الله وحق عباده. نعم. فإن قيل فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ الجواب أن لا، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك. فإن العبد المستقيم في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتوصله وازدياده منها واستمراره عليها فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه ولا سيما المضطر المحتاج المفتقد إليه آناء الليل وأطراف النهار. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية. فقد آمن الذين آمنوا بالإيمان وليس ذلك من باب تحصيل الحاصل لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك. قال تعالى أمر لعباده المؤمنين أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فكان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا. فمعنى قوله تعالى إن الصراط المستقيم استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره. وهذا مثل ما قال المؤلف ليس من باب تحصيل الحاصل، إن كان المؤمنون قد هداهم الله للصراط المستقيم وهم يدعون الله في صلواتهم ويطلبونه الهداية فليس هذا من باب تحصيل الحاصل، ولكنه من باب الافتقار إلى الله وطلب الثبات على هذا الصراط والمزيد من البصيرة فيه والفقه فيه. كل إنسان في حاجة إلى أن يثبت على هذا الصراط وأن يستقيم عليه وأن يثبت عليه وأن يزداد علما فيه وبصيرة، فإنه ذو شعب وأعمال وأقوال فعلا وتركا، فالعبد في حاجة إلى المزيد من العلم والبصيرة في هذا الصراط مع الثبات عليه والبقاء عليه والاستمرار عليه. ولهذا شرع الله لنا الهداية طلب الهداية دائما لهذا الصراط، نسأله الثبات عليه والإرشاد إلى ما قد يخفى علينا منه

فلم يوفقوا للنعمة الكاملة، أعطوا نعمة ناقصة، نعمة العلم دون عمل نعوذ بالله، فصار حجة عليهم، صار وبالا. والقسم الثاني تعبدوا وعملوا لك على جهل وعلى غير هدى كالنصارى وأشباههم من الرهبان وعباد السوء، فهؤلاء ليسوا من المنعم عليهم، وإنما المنعم عليهم هم الذين تفقهوا في الدين وتبصروا فيه وعرفوا دين الله وحقه ثم عملوا. نعم، الله يجعلنا وإياكم من هنا. اللهم صل وسلم. قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قرأ الجمهور غير بالجر على النعم. قال الزمخشري: وقرئ بالنصب على الحال، وهي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب، ورويت عن ابن سهيل. والحال الضمير في عليهم، والعامل انعمت، والمعنى في الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم، وهم اهل الهدايه والاستقامه والطاعه لله ورسوله وامتثال اوامره وترك نواهيه وزواجره، غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت ارادتهم فاعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم عالمون في الضلاله لا يهتدون الى الحق. واكد الكلام بلا يدل على ان ثم مسلكين فاسدين وهما طريقه اليهود والنصارى، قد زعم بعض النحاة ان غيرها هنا استثنائيه، فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم. وما اوردناه اولى لقول الشاعر: كانك من جمال بني قطيب تقعقع عند رجليه بشني، اي كانك جمل من جمال بني قطيب، فحلف الموصوف واكتفى بالصله. وهكذا غير المغضوب عليهم، اي غير صراط المغضوب عليهم، اكتفى بالمضاف اليه عن ذكر المضاف. ودل عليه سياق الكلام، وهو قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم. ثم قال تعالى: غير المغضوب عليهم. ومنهم من زعم ان لا في قوله تعالى: ولا الضالين زائده، وان تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين. استشهد ببيت العجاج: في بئر لا حور سعير وما شعر. ايش في بئر؟ في بئر لا حور. حوالين؟ لا حوالين. لا ولا لا؟ لا حوالين. نعم. سعير وما شعر. ايش؟ السعير وما شعر. السعير. سعين ولا ايش؟ سعين وما شعر. وما شعر؟ وما شعر. سعى وما شعر. كرسي؟ سعى وما شعر. سعى وما شعر. نعم. نعم. اي في بئر حولي. والصحيح ما قدمناه. ولهذا روى ابو الكبير القاسم بن سلام في كتاب فضائل القران عن ابي معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وهذا إسناد صحيح. وكذلك روى أبو عبيد. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وهذا إسناد صحيح. وهذا من باب التفسير، من باب التفسير، تفسير اللام بغير لإيضاح المعنى. والسند وين قال؟ وين قال المؤلف سند صحيح لكن فيه الأعمش قد عنعم. نعم. وكذلك حكي عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك، وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه التفسير، ويدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بلا تأكيد النفي لئلا يتوهم انه معقوف على الذين انعمت عليهم. وللفرق بين الطريقتين ليجتنب كل واحد منهما، فان طريقه اهل الايمان مشتمله على العلم بالعمل والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم. ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لان من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون الى طريقه، لانهم لم ياتوا الامر من بابه وهو اتباع الحق واللو. العابد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمن علي من الله عليه. قال من وافد من وافده. قالت علي بن حاتم قال الذي فضل من الله ورسوله. قالت فمن علي. فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي قال سليه حملانا فسألته فأمر لها. قال فاتتني فقالت لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان وذكر قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعرفت أنه ليس بملك قسرى ولا قيصر. فقال يا علي ما أقرك أن يقال لا إله إلا الله فهل من إله إلا الله. ما أفرت أن يقال الله أكبر فهل شيء أكبر من الله عز وجل. قال فأسلمت فرأيت وجهه مستنشر. وقال إن المغضوب عليهم اليهود وإن الظالمين النصارى. وذكر الحديث ورواه الترمذي من حديث سماك بن حرب. وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه. قلت وقد رواه محمد بن سلمة عن سماك عن مزي بن قطري مري بن قطري عن عدي بن حاتم. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى غير المغضوب عليهم. طيب حافظ. قال هم اليهود. مري بن قطري وعباد بن حبيش. والضالين قال النصارى هم الضالون. وهكذا رواه سفيان بن عيينة عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم به. وهكذا رواه سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم به. وهذا أصح الأسانيد الثلاثة. وهذا أصح. ونعم اللهم صل. وقد روى حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. قال عبد الرزاق أخبرنا معبر عن بديت العقيلي عن بديل العقيلي أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى على فرسه. وسأله رجل من بني القرين فقال يا رسول الله من هؤلاء. قال المغضوب عليهم. وأشار إلى اليهود والضالون هم النصارى. قد رواه الجريري قد رواه جريري وعروة وخالد بن الحذاء عن عبد الله بن شقيق فأرسلوا ولم يذكروا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمر. الله أعلم. وقد روى ابن مردويه من حديث إبراهيم بن طهمان عن بذير بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم. قال اليهود. قلت الضالين. قال النصارى. قال سدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين هم النصارى. قال الضحاك وابن جريج عن ابن عباس غير المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى ولا الضالين النصارى. وإن كان الأمر فيهم اليهود والنصارى واليهود أخصوا بالغضب والنصارى أخصوا بالضلالة لأن اليهود علموا ولم يعملوا استحقوا الغضب كما قال عز وجل فباءوا بغضب على غضب والنصارى غلبت عليهم الجهالة في تعبد فصاروا ضالين وكل منهم له حق له نصيب من الغضب والضلال كل منهم غضب عليه وضال لكن اليهود أخصوا باسم وصف الغضب لأن ذنبهم أعظم وهو أنهم لم يعملوا بعلمهم والنصارى أخصوا باسم الضلالة لجهلهم وهذا يشمل أمثالهم كما قال سفيان من فسد من علمائنا فمن شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا فمن شبه من النصارى ومن تعبد على الجهال أشبه النصارى ومن خالف العلم أشبه اليهود فيكون له نصيبه من الغضب وهذا يكون له نصيبه من الضلالة نسأل الله العافية فليحذر طالب العلم يحذر غاية الحذر أن يشبه اليهود يعلم يتبصر ويتفقه ثم يخالف عمله وعلمه هذه مشابهة ظاهرة لأعداء الله اليهود وليحذر العباد التعبد على الجهالة وليتعلموا وليتبصروا حتى لا يكونوا مشبهين للنصارى اللهم استعان. نعم.

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه ما في منافع. أقول لنفسي ما في منافع. لأن حسابها إنما يحاسبها لمصلحته. نعم. الحازم جيد. لا في الإسناد الشيخ. نعم فيه ضعف لكن مشهور رواه الحاكم وجماعة أبو داود. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع. ما علق عليه الا الشيخ مقبول الشيخ علق عليه شيء. نعم يقول حديث كيس رواه الترمذي وحسنه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري وتعقب الذهبي فقال لا والله في سنده ابو بكر بن ابي مريم وهو واحد. لا كلام ننظر هل له طرق اخرى. نعم يعني بعض الائمه جزم بصحته والظاهر غفله معروف هو من هالطريق الدبي لكن ربما يعني يجي له طريق اخر ينبغي انه يعني يلاحظ والله ينظر طرقه. نعم هو ضعيف ضعيف من عبد الله بن مريم ضعيف هناك سعيد بن ابي مريم صحيح ثقه امام حتى شوف البخاري اما هذا ابو بكر بن مريم هذا اختلط واختل. نعم اللهم استعان من هذا المعنى نعم من هذا المعنى المعنى صحيح لكن مقصود من هذه الروايه. نعم نعم نعم بهذا السند ضعيف بهذا السند في ابو بكر بن مريم صحيح ضعيف لكن رايت بعض العلماء تعميله وقد ثبت على رسول الله قال الكيس ومن الائمه المعروفين لكن لعله ثم وجد له طريقا اخرى او قفل عن هذا الشيء. نعم نعم نعم الشيخ ناصر جعل السلسله الحديث ضعيف يمكن. نعم ولو ما يكفي هذا طالب العلم يلتمس. نعم نعم لان الانسان يضعف على حسب ما بلغه. نعم حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنه ولهذا يقولون اذا وجدت الحديث الضعيف في هذا السند. نعم نعم والحافظ العراقي وان تجد الضعيف السلوك الضعيف اي بهذا المقصد ولا تضعف مطلقا بناء على الطريق الا لعل جاء من طريقنا يعني لا من مراعاه الطرق الاخرى والعنايه. نعم عندنا هنا ما ذكر السند. نعم لا بس ما عندك ما اشار اليه فقط. نعم نعم بعد ما راجع حسنا به. نعم نعم سبحان الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين قرا السبعه وجمهور بتشديد الياء من اياك وقرا عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر وهي قراءه شاذه مردوده لان اياء ضوء الشمس وقرا بعضهم اياك بفتح الهمزه وتشديد الياء قرا بعضهم اياك بالهاء بدل الهمزه كما قال الشاعر فاياك والامر الذي ان ترى حبت والامر الذي ان ترى حبت موارده ضاقت عليك مصادره ونستعين بفتح النون اول الكلمه في قراءه الجميع واما فاياك هذه لها معنى اخر اياك يعني احذر يعني احذر الأمر الذي إن ترحبت عليك موارده ضاقت عليك مصادره أما هنا معناها التخصيص وليس معناها التحليل معناها التخصيص يعني إياك نعبد وحدك وإياك نستعين بكسر الهمزة وتشديد الياء هذه قراءة السبعة والجمهور وهي القراءة الصحيحة المعتمدة وما عداها شاذ فإياك بالتخفيف قراءة شاذة مثل ما قال المؤلف لا وجه لها وهياك بزيادة الهمزة أو فتح الهمزة بزيادة بالها بدل الهمزة أو بالهمزة مفتوحة أيضا كذلك شاذة ولا محل لها هنا لأن يعني محلها تحذير. نعم ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى والتاب والأعمش فإنهما كسراها وهي لغة بني سعد وربيعة وبني تميم والعبادة في اللغة من الذلة يقال طريق معبد إلى الآن بعض العرب يقول نستعين نفعل كذا وكذا ونقوم يكثرون أنه إلى الآن في لغة كلمة العرب والعامة ولكن اللغة الفصيحة التي قرأ بها السبعة والجمهور نستعين نقوم نفعل

تلده، فالصراط الإسلام والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعي الله في قلب كل مسلم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث الليث بن سعد به، ورواه الترمذي والنسائي جميعا عن علي بن حجر عن بقية عن بحير بن سعد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان به. سمعان ولا سمعان؟ لغتين، سمعان وسمعان. نعم نعم. وهو إسناد حسن صحيح. نعم. وقال مجاهد اهدنا الصراط المستقيم. نعم. اللي في النسخة هو إسناد حسن ما في صحيح. ممكن نسخة أخرى. نعم. حسن صحيح. نعم حسن. نعم. نعم. حسن بن الله. نعم. الحسن بن سوار بفتح المهملة وتكسير الواو. البغوي أبو العلاء المروزي صديق من التاسعة، مات سنة 16 أو 17. أبو داود والنسائي. نعم نعم نعم.